صغر أو كبر، جل أو خفية، هو الشرك أعاذنا الله وإياكم منه. فجاءت من التي تفيد البيان، فالمقصود هنا أعلى دركات والعياذ بالله الرجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان الذي هو الشرك. وإلا فإن الرجس كلمة عامة تشمل كل نجس، ولكن يغلظ النجس ويزداد غلظة إن كان في الاعتقاد، وأخطره الشرك بالله، الشرك في الأسماء، الشرك في الصفات، الشرك في الألوهية، الشرك في الربوبية، إشراك المخلوق في أفعال الله تبارك وتعالى، وهكذا، ده كله شرك. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، لأن الزور هو الذي أدى بالناس للوقوع في الشرك. ما عبد غير الله إلا بالزور، حينما جعلوا مع الله آلهة أخرى. أهذا حق أم هذا باطل؟ إنه أكبر الزور. إن كان رب العالمين قد حرم الزور فقال عمن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، فقال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالزور كله محرم، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم شدد تشديدا عظيما على عدم الوقوع في شهادة الزور، فكان متكئا فاعتدل وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، حتى وددنا أن يكون قد سكت صلى الله عليه وسلم. لأنه ما عبد الذين قالوا إن لله آلهة، أو إن لله أبناء، أو إن لله بنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. جريمة كبرى، بل أكبر الجرائم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا زور، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كذب وزور. حينما حرموا ما أحل الله، ولذلك قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. إذن ما عبد غير الله إلا بالزور، ما أنكرت النبوات، ما أنزل الله على بشر من شيء زور. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، تجعلون الكتب قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قل أنت يا محمد وأجب. فهؤلاء ليسوا بحملة علم، بل كذابون دجالون. قل الله أنزله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. شوف العيال بتلعب في المخاضة، مع أنهم يقولون عن أنفسهم أحبار علماء، ذرهم في خوضهم يلعبون. حينما يفطرون على الله الكذب وينكرون النبوات، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، هذا من الزور أكاذيب. ولذلك قد فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. حينما يطوفون بالبيت عرايا وتقول المرأة اليوم يبدو بعضه أو كله، فما يبدو منه فلا أحل. إيه الجنان ده؟ ما هذا الجنون؟ ما هذا الجنون حول بيت الله الحرام؟ تطوف النساء عرايا ويقولون ويقولن لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك زور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم تجيء الآية 31 ليقول فيها سبحانه: حنفاء لله. نحن نتكلم عن ملة العظيم إبراهيم خليل الرحمن، فلا بد أن تأتي كلمة الحنيفية. وهذا الكلام يتفق مع ما جاء في القرآن في عدة مواضع: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم. دائما يأتي مع إبراهيم: وما كان من المشركين ولم يكن من المشركين. فقال: حنفاء. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلا بد أن تذكر الحنيفية هنا، ملة إبراهيم. فقال: حنفاء. حنفاء جاءت منصوبة لأن في موضع الحال. فاجتنبوا الرجس من الأوثان، الواو هي الحال، حال من الضمير. اجتنبوا أيها العرب، اجتنبوا أيها المسلمون، اجتنبوا يا من بعث إليكم محمد عليه الصلاة والسلام، اجتنبوا يا قراء القرآن الكريم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور في حال كونكم حنفاء لله. ما معنى حنفاء؟ حنفاء جمع حنيف، والحنيف هو المائل ولكنه ليس متعرجا، ميل مع استقامة، مائل عن كل الملل الباطلة، مائل عن كل الأديان المنحرفة. حينما نقول إبراهيم فنحن نتحدث عن الاستقامة. فحينما يقال لنبي آخر الزمان، خاتم النبيين، إمام المرسلين: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يبقى إبراهيم هذا ليس له مسيح. إذن هنا الحنيفية هي الملة التي لا يقبل الله سواها. فملة إبراهيم لا تعترف بالانحراف، لا تعترف بالإعوجاج. قضية الإبراهيمية والدين الإبراهيمي الجديد: إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هذا المثال يأتي بعده مباشرة: ثم أوحينا إليك يا محمد أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فإبراهيم لا يعترف بالإعوجاج، لا يعترف بالانحراف إطلاقا إطلاقا. ودائما يكذب على إبراهيم. وقال ولذلك قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما والمشركون يدعون أنهم ينتسبون إليه. قال: وما كان من المشركين. صراحة إبراهيم لا مع هؤلاء ولا مع أولئك. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فإذا حينما يقول حنفاء، الحنيفية معروفة لا علاقة لها بالشرك ولا تتقابل مع الشرك في منتصف الطريق، ولا تقبل الحنيفية، لا تقبل الحنيفية أنصاف الحلول، بل هو حل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا هو إبراهيم وهذه حنيفية، والآيات تتحدث عن ملة إبراهيم. وذلك يأتي في آخر الصورة: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ملة أبيكم. إلزموا منصوب على الإغراء، حينما ملة أبيكم، يعني الزموا ملة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول حنفاء لله. الحنف عكس الجنف، الجنف هو الميل لكن للباطل، الجنف ميل ولكن للباطل كما قال غير متجانف لإثم. تمام؟ الجنف عكس الحنف، الحنف الميل للحق. فإذا هو بعيد عن كل طرق الضلالة، مائل عنها جميعا إلى صراط الله المستقيم فقط، الذي يقول الله إن ربي على صراط مستقيم، ويقول الله هذا صراط علي، يعني مؤدي إلي، هذا صراط علي مستقيم. فيقول هنا حنفاء لله غير مشركين به. يبقى في حال كونكم حنفاء، هذه صفة، صفة إيجابية، وصفة سلبية غير مشركين به، لا يقبل الله الشرك أبدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه، غير مشركين به سبحانه. شركا أكبر أو شركا أصغر، شركا خفيا أو شركا جليا. فيقول غير مشركين به. ثم يضرب مثلا، والقرآن مليء بالأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الله يضرب الأمثال سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نضرب أمثالا كأمثال القرآن الكريم أبدا، لأن الذي يضرب الأمثال هو الخلاق العظيم العليم، العالم بكل، العليم بكل شيء سبحانه. فيقول ويضرب المثل، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر يعني سقط. من يشرك بالله مثله كمثل الذي يخر من السماء، خر من السماء. فهذا الذي خر بمعنى سقط من السماء، كان حاله أمرا بين أمرين، إما وإما، إما أن يسقط فتتمزق، تتمزق أعضاؤه وتتفرق أوصاله فتتخطفها الطير، الجوارح، النسور وغيرها تأكل أعضاءه فتخطفه الطير حينما، لأن الذي يسقط من ارتفاع عال تتمزق أوصاله، فإما أن تتخطفه الطير أو تهوي تسقط به الريح في مكان سحيق عميق بعيد، والسحق يعني البعد، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، كما يقول الله تبارك وتعالى فسحقا لأصحاب السعير، يعني بعدا لهم في مكان سحيق يعني بعيد، ينزل في المحيط، ينزل في قعر بئر، ينزل في أي مكان بعيد عن الناس. ولكن هذا المثل الزمخشري وهو من علماء البلاغة فسره، والعلماء تبعوه في هذا من المتأخرين، حتى ابن القيم رحمة الله عليه في أعلام الموقعين لما تكلم عن الأمثال نقل عن الزمخشري يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. من الممكن أن نأخذ هذا المثال مركبا أو مفرقا. لو أخذناه مركبا هكذا بدون أن يعني إيه لا نفرقه، يعني لا ننظر في الجزئيات، نأخذ المثال هكذا مجموعا ونطبقه على حال المشرك. من يشرك بالله مثال كمثل رجل سقط من السماء فوقع فتقطعت أوصاله فضاع وهلك هلاكا لا نجاة منه أبدا. فإما أن تأكله الطير وتتخطف، وإما أن ينزل ميتا في واد سحيق، لا يوجد احتمال أكثر من هذا. فهذا لا نجاة للمشرك على الإطلاق. لكن لو نظرنا إليه مفرقا فسننصر في الأجزاء. فحينما ينزل من السماء، السماء هنا إشارة إلى ماذا؟ العلي. والعلو دائما أمر ممدوح، ولذلك الإيمان في العلو، سماء الإيمان، لأن من السماء نزل الوحش، ومن السماء نزل الخير، وإلى السماء يصعد، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طبعا نحن لما ندخل في الكلام على المثال من ناحية التفريق، يعني لن نأخذ كلام الزمخشري كاملا، لأن الذي نقوله الآن قد يجادل فيه الزمخشري باعتزالياته، فنحن نأخذ الكلام ونفسره تفسيرا سنيا موافقا لاعتقاد أهل السنة والجماعة. فالسماء مصدر الإيمان، نزل الإيمان من عند رب العالمين إلى قلوب الناس، وينزل الوحي من أعلى من فوق العرش، ويصعد العمل الصالح، ولذلك قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فإذا الإيمان هو المصدر، ثم هذا في مقابلة قوله تبارك وتعالى، اسمعوا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. الموحد المؤمن دلي له حبل من السماء فيه عروة وثقة. العروة حينما يأتي الحبل وفي نهاية عقدة، لأن الإنسان لو أمسك بالحبل من الممكن أن تحدث زحلقة فيقع منه، لكن حينما تكون هناك عقدة يستطيع أن يمسك بهذه العقدة، العروة الوثقة لا انفصام لها، غير قابلة للحل أو للانحلال. فهذا هو مصدر الأمان، حينما يلقى إليك بحبل لينقذك. فهذا في مقابلة خر، فالكافر خر لم يجد شيئا يتعلق به لينجو. فهذا في مقابلة قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذه آتان الكلمتان ركن كلمة التوحيد، لأن كلمة التوحيد الركن الأول نفي، يكفر بالطاغوت، لا إله يعني لا معبود حق، يكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله، إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فركن، حينما نمسك كلمة التوحيد نجد لها ركنان، الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. فمن يكفر بالطاغوت هذا هو الركن الأول، ويؤمن بالله هذا هو الركن الثاني. فقد استمسك بالعروة، كلمة النجاة، كلمة التوحيد. فيقول هنا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، ما أمسك بعروة وثقة، ولذلك ضاع. فحينئذ تتناوشه الشبهات وتتناوشه الأهواء، وهي المشار إليها بقوله فتخطفه الطير، أو فتتخطفه الطير في القراءة الأخرى تخطفه الطير، الأصل تتخطفه الطير، قراءة مين؟ نافع وأبي جعفر، قراءة نافع وأبي جعفر الأصل فيها تتخطفه، فحذفت التاء للتخفيف فأصبحت فتخطفه الطير، لكن قراءة الجمهور فتخطفه الطير، من الفعل خطف يخطف أو خطف يخطف، واضح؟ لكن فتخطفه من إيه؟ من تخطف المشدد. طيب، فهنا تتخطفه الطير، الطير هنا يشبه الأهواء التي اعتورت الإسلام. ابن القيم لما جاء ينقل كلام الزمخشري قلبها فجعلها الشياطين، لكن بالنسبة لمن خر وسقط بدون أن تتخطفه الطير قال الزمخشري هذا فعل الشيطان معه، إضلال الشيطان له. الإمام ابن القيم جعله العكس، جعل الأمر هنا الأهواء عكس التخطف. المهم أننا حينما ننظر إلى قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء سقط من السماء، هذا الذي سقط من السماء التي هي تمثل الإيمان، فهل المشرك هنا كان مؤمنا ثم ارتد؟ ربما. فبالنسبة للمرتد يكون الأمر واضحا أنه بعد أن تعلق بالإيمان ارتد عن الإيمان فخر ساقطا بعد أن أشرك بالله. طيب ما بال المشركين الأصليين الذين ما دخلوا في الإسلام وما ارتدوا؟ نقول إن حالهم كحال قول الله في قول ومن يكفر فمن يكفر بالطاغوت، قال بعدها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. طيب هو الكافر والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هو الكافر كان في نور ثم خرج إلى الظلام؟ قالوا هذا بالنسبة للمرتد، لكن بالنسبة للكافر الأصلي كان ممكنا من الإيمان فلم يؤمن، ما منعه أحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فهي مأدبة الله ممتدة إلى الناس جميعا، فالإيمان من أسهل ما يكون. كل المطلوب منك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل المطلوب منك أن تقول هذا الكلام بلسانك ويتواطأ الكلام باللسان مع القلب، وتذعن لأمر الله عز وجل وتسلم له وتخضع له، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا هو المطلوب، المسألة سهلة. فهذا الذي رفض الإيمان موقفك أنه كان ممكنا من الوصول إلى الإيمان فتركه باختياره، بدليل أن الله تعالى قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالقضية عندك بدون إكراه، لم يكرهك ربك لا على الإيمان ولم يكرهك على الكفر، وإنما الإيمان إن شئت آمنت وإن شئت البعيد كنت عكس ذلك. فقال ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. المرتد أمر واضح، والآخر كان ممكنا من الإيمان فلم يؤمن. فحينئذ تأتي مسألة تنازع الطيور فيه. هنا بعض أهل العلم كصاحب الإنصاف في استدراكي على صاحب الكشاف الزمخشري قال لماذا لا يكون الأمر هنا، يذكر حالتين، حالة الكافر المذبذب وحالة الكافر المستقر على الكفر. هناك كافر قلبه كبير جدا، قلب متحف، إذا فتحته تجد هذا القلب مليء بالأصنام كأنه متحف ملئ بطوابع البريد، فيه صور لا تنتهي لآلهة متعددة، يعبد هذا ثم ينتقل فيعبد الآخر ثم ينتقل. إذن هو كافر مذبذب، مشرك مذبذب، عنده استطاعة إلى أن يغير دينه ومبدأه كل يوم، إلا أنه لا يقبل أبدا أن يتحول إلى دين الحق، وإنما يتحول من دين باطل إلى دين باطل آخر، ومن مذهب باطل إلى مذهب باطل آخر. فهذا هو الذي قال فيه فتخطفه الطير، قلبه موزع على آلهة متعددة. وهناك كافر ثابت على مبدأ واحد، هو كافر بالله، ملحد، مؤمن بكذا مما يؤمن به، ثابت عليه مستقر. فهذا الذي يهوي به الريح أو تهوي به الريح في مكان صحيح. والأمر واسع، وقد جاءت آية مماثلة لهذه الآية في سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه ترجعوا في سورة الأنعام. فهذا المثال قريب، لو هذا المثال كما يقول أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب أهل التوحيد يدعونه إلى الهدى يقولون له ائتنا يقول قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فهذا هو المثال المذكور هنا في هذه الآية الكريمة. بعدها قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الآية قريبة من الآية التي سبقت في الآية 30 ذلك ومن يعظم حرمات الله. ذلك قلنا إن ذلك هذه يجوز فيها إعرابيا ثلاثة أوجه كما قال الأئمة النحاة وممن ذكر ذلك جليا في التفسير الإمام القرطبي رحمة الله عليه. ذلك مبتدأ مثل هذا وإن للطاغين لشر مآب، فهذا أو ذلك مبتدأ يبقى الخبر ذلك الأمر أو ذلك الحال أو ذلك ما ذكرته لكم سابقا يعود على ما سبق ذلك. ومن الممكن أن تكون خبرا الأمر ذلك الحال ذلك يبقى خبر لمبتدأ محذوف، أو تكون منصوبة وطبعا كل الحركات لن تظهر نظرا لأنه مبني اسم إشارة مبني أسماء الإشارة مبنية زي الأسماء الموصولة فلن يظهر فيه إنه مرفوع أو منصوب. فينفع إنه يكون منصوب ويكون منصوبا بفعل تقدير إلزم ذلك أو التزم ذلك. واضح؟ الإمام الطبري له قول جميل هنا إنه جمع هذه الآية وفسرها تفسيرا مخالفا للآية الثلاثين فقال رحمة الله عليه ذلك الذي ذكرته لكم وأمرتكم به من اجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور ومن يعظم شعائر الله كل ذلك ها فإنه من تقوى القلوب. واضح؟ فجعل ذلك هنا تختلف عن ذلك السابقة، ذلك السابقة قطعت الأمر لكن هنا جعلها مرتبطة بما بعدها وبما قبلها. يبقى ذلك الذي ذكرت لكم من اجتناب الأوثان واجتناب قول الزور و و و و و ومن يعظم شعائر الله كل ذلك فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله، الآية التي سبقت ذلك ومن يعظم حرمات الله، وقلنا أن الحرمات دخلت فيها المنهيات ودخلت فيها الأماكن المحرمة كالبيت الحرام وما شكل ذلك المشاعر المقدسة ودخلت فيها كل المحرمات. فحينما يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله تكون الشعائر هنا ها تخصيص بعد تعميم. يبقى علاقة الآية الثانية والثلاثين بالآية الثلاثين ذلك ومن يعظم حرمات الله هذا عام، ذلك ومن يعظم شعائر الله هذا خاص، لأن الشعائر معالم، كلمة الشعائر جمع شعيرة، فهل الشعيرة مشعرة؟ يعني هي فعيلة على وزن فعيل، لكن وزن الفعيل تارة يأتي بمعنى، فاعل ويأتي تارة بمعنى المفعول به، هذا عند العرب لغة العرب كده. فلما نقول شعيرة بمعنى مشعرة بكذا، تشعرنا بكذا، حينما نرى هذا الهدي والبدن جعلناه لكم من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، المشعر الحرام. فهذه المشاعر المقدسة حينما نراها تشعرنا بعظمة الله تبارك وتعالى وبعظمة هذا الدين وما كان عليه إبراهيم إمام الحنفاء. المشاعر أهداف الحج تعلمنا بهذا، ومن الممكن أن تكون مشعر بها فتكون مفعول، اسم مفعول مشعر به، واضح الأمر؟ إما تشعرك وإما أن يكون مشعر بها. فهنا يقول إن ذلك ومن يعظم شعائر الله. كلمة الشعائر اختلف العلماء فيها، هل المقصود بالشعائر كل العبادات؟ بهذا قال بعض الناس لماذا لا تكون الشعائر المقصود بها كل العبادات شعائر، حتى بنسمع يقولون شعائر صلاة الجمعة شعائر. لكن كلمة الشعائر جاءت في القرآن الكريم مختصة بأمور الحج، فيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. يبقى لا تحلوا شعائر الله، يبقى الشعائر هنا بيتكلم عن الأمور المتعلقة بمناسك الحج، بدليل أنه ذكر بعدها والشهر ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. ويأتي في آية أخرى ليقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم يأتي في هذه الآيات ليقول في الآية 36 والبدن، البدن اللي الهدي يعني، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. طيب إذا كانت البدن من شعائر البدن والهدي من شعائر الله، وكانت الصفا والمروة من شعائر الله، وكان عندنا المشعر الحرام، إذا المسألة مرتبطة بمناسك الحج، فإذا الأمر لو عممناه جائز إنها تكون سائر العبادات، لأنها معالم تعلمنا بمراد الله عز وجل الذي يرضينا ربنا يرضى به ربنا سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله به. فإما أن تكون أزمنة نتقرب إلى الله فيها، أو أمكنة مرتبطة بعبادات تحدث فيها، هذه المشاعر، ولكنها وجدناها في القرآن ترتبط بأمور الحج. لماذا؟ نظرا لأن هذه العبادات تتعلق بمشاعر الإنسان وبشعور الإنسان، لذلك أنت إذا نظرت إلى سائر العبادات ستجد أن العبادة الوحيدة التي ترتبط بالذكريات القديمة التي هي تخاطب عواطف الإنسان ومشاعر الإنسان، تجد هذه العبادات موجودة في قضية الحج. يعني أنت حينما تطوف بالبيت، هذا البيت الذي بناه إبراهيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، الحجر الأسود الذي جاء لإبراهيم به عليه الصلاة والسلام ليحدد المكان الذي يبدأ الإنسان فيه من الاستلام، ليبدأ منه الطواف وينتهي به الطواف في كل مرة. حينما تذهب إلى الصفا والمروة، هذان الجبلان اللذان كانت السيدة هاجر تصعد عليهما وتنزل في رحلة البحث عن الماء وولد وإسماعيل قد شرف على الهلاك من شدة الجوع والعطش، وهكذا حتى رمي الجمار، قال ابن عباس وبين ابن عباس ما حدث في مسألة رؤيا إبراهيم في ذبح ابنه وكيف كان الشيطان يأتي فكان يقوم برجم. هذا صح عن ابن عباس وهذا ليس من الإسرائيليات، وإنما هذا له حكم الرفع. وهكذا فستجدون هذه الأمور كلها وأكثر من ذلك حينما ذكرت لكم الأمور التي يستشعرها الإنسان وتدخل عليه وتؤثر في وجدانه حينما يذهب في هذه الرحلة المباركة وهذا السفر الصالح إلى هذه الأراضي المقدسة. القضية كلها ارتباط بالنبوة الأولى والوصول إلى جذور النبوة الأولى. فإذا كل ما يحدث في هذا المكان حتى الماء الذي تشربون منه وليس عينا كأي عين وليس بئرا كأي بئر، وإنما هذا البئر حدث إثر معجزة خارقة لنبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فقانت قضية المشاعر التي تتعلق بالشعور وتتعلق بالوجدانيات تختلف عن سائر العبادات الأخرى. فأي عبادة وأعظم العبادات كما نعلم الصلاة، يقف الإنسان بين يدي ربه تبارك وتعالى ليركع ويسجد ويخضع لله سبحانه وتعالى ويذكر ربه ويتلو كلامه بين يديه. أما الصوم فهو امتناع من أجل أن يتربى الإنسان على التقوى. كل هذه أمور كما تحدث بينك وبين ربك، حتى الزكاة أموال تدفعها إحسانا لمن هم في حاجة إلى المال، وهذه الأركان الثلاثة مع التوحيد. فبقي العبادة الكبرى وهي عبادة الحج، والتي فرضت متأخرا هي آخر العبادات التي فرضت وآخر الأركان التي فرضت على أمة الإسلام لمن استطاع إليه سبيله. ستجد الأمر يتعلق بقضية الشعور والوجدان والتعايش مع الأمور التي يظنها البعض أنها ذكريات عفى عليها الزمان. حتى جاءت امرأة في هذا الزمان لتقول إن قصة الأضحية وما شاكل ذلك تكرار لكابوس رآه رجل صالح. انظروا إلى الملاحدة كيف يتعاملون مع هذه المناسك ومع هذه الأمور العظيمة. قالت كابوس رآه رجل صالح، تقصد إبراهيم، كابوس. شوف التعبير، ما زال تكرر وما زالت الناس يقومون بهذه الجرائم بذبح الأضاحي تنفيذا لهذه أو لهذا الكابوس. ألا تأكل هذه المرأة لحما فكيف يذبح؟ إن كانت حتى تأكل خنزيرا فماذا تفعل به؟ إن كانت حتى تقوم بخنقه ولا تقوم بذبحه ولا بقراءة أو بالتسمية والتكبير عليه، هي تخنقه حتى ولو وضعت له سما، وربما كانت تأكل الفئران أو شيء من هذا وتضع له سما لكي تأكلها. ما هؤلاء لا يفرقون بين الحلال والحرام. يعني امرأة تقول هذا الكلام، هذه لا تنتظر منها أنها تفرق بين الذبيحة الحلال والذبيحة التي قتلت حتف نفسها. فإذا الأمر هنا أن قضية الذكريات القديمة وقضية الوجدانيات، هذه الأمور لا يستطيع أن يفهمها حق فهمها إلا من؟ إلا المؤمنون، إلا الموحدون، إلا الصادقون. ولذلك كانت هذه الرحلة مكلفة، وكلما امتد بنا الزمان كانت مكلفة أكثر. ولا يدفع هذا المال من أجل الحج ومن أجل هذه الرحلة المباركة إلا من يعظم شعائر الله. فقال ذلك ومن يعظم شعائر، كما كان يعظم الحرمات ها هو يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب. ولذلك هنا عندنا كلمة نرجو أن نوضحها وأن تتضح لبعضنا، هي واضحة للمؤمنين، ولكن ضعاف الإيمان قد تكون هذه المسألة غائبة عنهم. بعض الناس الآن يريدون أن يخضعوا قضايا العبادة والطاعة للعقول. لا، هذا خطأ جسيم. لماذا؟ لأن معنى ذلك أنك حينما ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكذا فأنت تقول نناقش هذا الأمر. لماذا نناقش؟ لأنك لا تعتقد أن النبي معصوم. فإذا إن اعتقدت هذا فهذا والعياذ بالله سبيل ضلال بالنسبة للإنسان الذي يظن أن النبي ليس بمعصوم. وقد يقول إنسان حتى لو فرضنا أنه معصوم هل هذا الذي يفعله صواب أم خطأ، كمال أم نقص؟ نقول هل أنت بعقلك أيها المخلوق مؤهل لكي تجعل صفات الكمال البشري، كمال البشري بالنسبة للنبي؟ الرسول بلغ درجات الكمال البشري، لاحظوا هذا الكلام، كمال بشري، الرسول أعلى درجات الكمال البشري، ولا يتصور أن يسبق بإيمان ولا بإحسان ولا بإسلام ولا بأخلاق ولا بإدارة. فالرسول هو النموذج الأعلى للحياة البشرية، ربه هو الذي آتاه هذه المكانة وهذه المقاييس، الله الذي جعلها مقاييس للصواب والخطأ. فحينما تأتي أنت يا من لا تستطيع أن تدير بيتك بجدارة، بل وتجد أكثر الناس كلاما في مناقشة الثوابت هم أفشل الناس في كل الأعمال، وأتحدى تجد فاشلا من الطراز الأول، يعني لو دخل مسابقة عالمية في الفشل سيكون أفشل الفاشلين، تجد في بيتي فاشلا، مع زوجتي فاشلا، مع أولادي فاشلا، في عملي فاشلا، ما استطاع أن يقدم شيئا ذا بال، شيء له مكانة في أي عمل من الأعمال. على رأي ما قال أحد مشايخنا، نظرت في هؤلاء العلمانيين والملاحدة في بلادنا من بقايا الشيوعية، فما وجدت فيهم كيميائيا مفلقا، ولا فيزيقيا مقدما، ولا طبيبا بارعا، ولا العلوم الطبيعية التي يتكلمون فشلة. يعني حينما نذكر مثلا ملاحدة الزمان القديم فإننا نجدهم كابن سينا وغيرهم كانوا مبرزين في العلوم الطبيعية، لكن بقايا الشيوعية في بلادنا وبقايا الملاحدة فاشلين، تجدهم معظمهم خريجين كلية أداب قسم لغة عربية مثلا، أو قسم اجتماع، أو قسم أي حاجة، دراسته كلها في شكسبير، دراسته بعيدة كل البعد عنه، بيتكلم عن ايه؟ التخلف، وهؤلاء علماء المسلمين والأظهر سبب التخلف وشيخ الأظهر، ويلقي بجم غضبه على العلماء والأظهر والمتدينين ومحفظ القرآن الكريم، هؤلاء سبب النكبة، هؤلاء وانت يا عم اينشتاين بقى إمكانياتك ايه؟ ماذا قدمت لهذه الأمة؟ لا أنا راجل غلباوي، أنا لا أفعل إلا أني بكتب بس مقالات للمقالات في الجرائد من أجل الفتن بس، هذه آخره. انظروا إلى كل الملحدة وكل العلمانيين في بلادنا تجدونهم هكذا، ليسوا بعلماء في أي فن من الفنون، لا علماء فيزيقا ولا كيمياء ولا أطباء، وحتى الطبيب فيهم ترك الطب منذ أن خرج من كلية الطب وأصبح صحفيا. يعني عندنا واحد غير منتصر، هذا الرجل لا يعرف شيئا حتى في الطب، ولا علاقة له بتخريج كلية الطب، وإنما اشتغل صحفيا. كان من مجموعة كانوا عملوا جريدة قديما في التسعينات وأخذوا يشتموا الناس، فبقولوا من أنتم؟ قالوا إحنا شوية عيال قلالات الأدب، هم اللي قالوا كده عن أنفسهم. ثم أغلقت هذه الجريدة، وبعدها بعشرين سنة أصبحوا الآن ملء السمع والبصر. من صنعهم؟ معروف، الذين يعني هؤلاء كما ذكرنا دائما ونذكر قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، كذب أكثر تقبض أكثر. هناك عندنا صنع في بلادنا، بلاد المسلمين، صنعة صناعة شغلانة بتأكل مش عيش، بتأكل غباء ببغاشة، هذه الصنعة اسمها ايه؟ وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. يكذب البخاري يقبض من الخارج، يكذب مسلم يقبض، يكذب كتب العلم، يكذب التراث، يرد على الشافعي، يرد على الامام احمد، يرد على ابو حنيفة، يقبض. كلما كذب أكثر كلما أتخمت قروشهم وخزائنهم أكثر. فهنا يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: ذلك ومن يعظم تعظيم يعظم شعائر الله. هذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. ذلك ومن يعظم حرمات الله. قضية تعظيم الحرمات فيصل بين المؤمن وغير المؤمن. تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر. ذلك ومن يعظم شعائر الله. التعظيم ليس أن تؤديها، فمن الممكن أن يؤدي الإنسان فريضة الحج، ومن الممكن أن يصلي ولا يكون معظما للشعائر ولا معظما للحرمات، لأن التعظيم في القلب كما تاجي. ذلك ومن يعظم شعائر الله. هو لا يعظمها من حيث كونها شعائر، وإنما من حيث كونها إيه؟ شعائر الله. ولذلك لما جاء عمر، وما أدراكم ما عمر، وفي عقلية في زمان الناس اليوم تتساوى مع عقلية عمر. عمر يمسك بالحجر الأسود ويقول والله، لأن حتى يسمع الناس، والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسوله. ها، نموذج الكمال البشري في النبوة والعمل والإيمان. لولا أني لم أسأل الرسول. لماذا؟ معنى كلامه هذا، معنى كلامي أنه لم يسأل الرسول. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الرسول قبل حجر، هنقبله. رجم أحجارا، هنرجم الأحجار. فعلا سنفعل. تزوج وعدد الزوجات، سنفعل ونعدد الزوجات. بس اللي يقدر يعني، يعني عشان برضه ما يبقاش يعني بيقول كلام ما احناش قده، او بتكلم عن نفسي، واخدين بالكم؟ نعم، فيش حاجه اسمها سنتدخل بالقلم الاحمر مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، او مع افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه، ده مصر، خلي بالكم، دي علامات الايمان الحقيقيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرين، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبين. خلي بالكم الايه دي نزلت في جواز مين؟ زواج السيده زينب بنت جحش السيده العربيه الهاشميه، حينما يطلبها للزواج زيد بن حارثه، وكان عبدا للرسول صلى الله عليه وسلم، فترفض وتأخذها الأنفة. ينزل قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخير. قالت: سلمت لأمر الله سبحانه وتعالى. ينزل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مش كده وبس، ويسلم تسليما. هذا هو محك الإيمان الصادق. أتريدون أن تدخلوا الجنة بدون أن تمتحنوا، بدون أن تختبروا؟ ولذلك يقول هنا: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها. يجوز فإنه في غير القرآن، لكن في القرآن جاءت هنا فإنها، بتعود على إيه؟ التعظيم، تعظيم الشعائر. فإنها كما قال: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو. أعاده على المذكر، هنا أعاده على المؤنث، واضح. فإنها ما هي؟ تعظيم الشعائر. الشعائر من تقوى. ولذلك قال: فإنها، الضمير بيعود على إيه؟ فإن تعظيم هذه الشعائر. لو أنت جيت كده، فإن تعظيمها، ها، فإن تعظيمها، فحذف المضاف وبقي المضاف إليه اللي هو إيه؟ ها، المؤنث. فإنها الأصل إيه؟ فإن تعظيمها، تعظيم الإيه بيعود على إيه؟ على الشعائر، ولذلك جاءت مؤنثة. فإن تعظيمها، فحذف المضاف اللي هو تعظيم، فبقيت ها. فإنها من تقوى القلوب، من أفعال، ها، ذوي تقوى القلوب، من أفعال ذوي، أفعال ذوي تقوى القلوب يفعلون هذا. والتقوى لما بنيجي بنفسرها بنقول يا إخوانا، التقوى إيه؟ أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك محارم الله على نور من الله تخشى عقاب الله يبقى بتعمل. طب هنا قال لك من تقوى القلوب، ده اصل التقوى في القلب. التقوى ها هنا اساس العمل بالجوارح والنطق باللسان ها القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. شيخ الاسلام بيقول عن تقوى القلوب، بيقول هو عبادتها، عبادة القلوب لله وحده دون ما سواه بغاية العبودية له. قال: والعبودية فيها غاية الحب وغاية الذل والإخلاص، وهذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى ربط الأمر بمين؟ بإبراهيم دائما. وهذا يبين أن عبادة القلب هي الأصل، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم يقول الله هنا: فإنها من تقوى القلوب. إذا تعظيم الشعائر هذا دليل على تقوى القلوب، فأنت حينما تدخل على عبادة رب العالمين تدخل على العبادة وتكون هذه العبادة تجد أن القلب لا يعظمها، أنا أؤديها فقط، أنت هنا عندك خلل، لابد من التعظيم. ولذلك إذا وقفت في الصلاة قف معظما لشعائر الله، إذا سمعت المؤذن استمع وأنت معظم لشعائر الله، وهكذا في كل عبادة من العبادات عليك أن تعظم شعائر الله. ولذلك تجد الإنسان وهو يبحث عن الحصيات التي سيرمي بها هي من شعائر الله، فعليك أن تقوم بأخذها والتقاطها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حجما معينا تراعيه، وأنت لا تتعامل معها باستهانة، ما لا تتعامل مع هذه الحصيات التي ستقوم بالرمي بها باستهانة، إنها من شعائر الله. يعني هذه الواحد يقول لواحد بيقاعد راجل وزير ولا رئيس دولة واحد بيجمع حقة، حد يصغر منه؟ مع هذا الله هو لا يلعب، هو هنا يأخذها تنفيذا لأمر الله. الله الذي أمره بهذا، أمر رجلا يعني الذي يبحث في الأرض ويعبث، يقول لك هذا عبث؟ لا يا أخي ليس بعبث، هذه طاعة، لأن الذي أمرني بهذا هو ربي سبحانه وتعالى، ومتى ترتب على ذلك من منافع أنا لا أدري عنها شيئا، وإنما ربي قال لي افعل. هذه الأمور ترفع الإيمان، ربما لو سخر الإنسان من هذا العمل يمحى إيمانه في لحظة، يسلب الإيمان في لحظة. إذا أنت وأنت تطوف تعظم هذا الطواف، أنا لا أعظم الكعبة من أجل الأحجار التي بنيت بها، فقد أتى بها من بنى من الجبل، وكل الأحجار متساوية. فإذا من ظن أن الحجر الأسود أو أي حجر في الكعبة ينفع أو يضر فهو أجل من حمار أهله، لا ينفع ولا يضر، وإنما رب العالمين هو الذي أمرنا بأن نعظم هذا المكان وأن نطوف حوله وأن نعظم هذا الحجر الأسود وأن نبدأ بالطواف من عندي، وأمرنا أن نسعى بين الصفا والمروة وأن نعظم هذه الشعائر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، والهدي هذا هدي كسائر الحيوانات، لا ليس كسائر الحيوانات، يا عم أنا الذي اشتريته، وليكن حينما قلت هذا هدي لله أصبح محرما، له مكانة لا تقترب منه بسوء، ولا يذبح حتى يبلغ الهدي محلة، ويقلد في القلائد، القلادة التي توضع في عنقه يعرف بها، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. مثل ناقة الله وسقياها، ناقة الله، هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. إذن معنى ذلك أن هذا الهدي، يعني ليس مثل ناقة صالح ولكن فيها شبه، إنها هدي لله سبحانه وتعالى، هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة. ولذلك يقول ثم محلها إلى البيت العتيق. فهنا يقول سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله، فالهدي يعظم، القلائد تعظم، الأشهر الحرم تعظم، كل مشعر من المشاعر وشعيرة من الشعائر تعظم، لا لذاتها بل لمن عظمها ولمن جعلها شعيرة. وده الإخبار، وذلك ستأتي آية يقول وبشر ها المخبتين، المخبتين المتواضعين لله، الذين زلت نفوسهم لربهم سبحانه وتعالى. فيقول لكم فيها منافع، لكم فيها في ماذا؟ في الشعائر، لكم فيها منافع. نقول ما هي المنافع المترتبة على هذه الشعائر؟ نقول ما معنى الشعائر؟ بعض أهل العلم قال هذه الشعائر هي الهدي، المقصود بالآية ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال المقصود بها الهدي، والدليل على ذلك والبدن جعلناه لكم من شعائر الله. ثم لأن الله قال سبحانه وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يبقى الشعائر هنا المقصود بها الايه؟ الهدي. قالوا طيب ما هي المنافع وما هو الأجل المسمى؟ يبقى كلما قال طائفة من العلماء معنى الشعائر ترتب عليه ها تفسير لمعنى هذه الألفاظ. فإن قلنا إنها المقصود بها الهدي هنقول لكم في الهدي منافع. ما هي المنافع؟ تأخذ من وبرها، تأخذ من أصوافها ها، تشرب لبنها، تركبها، تمام، لغاية إيه؟ إلى للغاية، إلى تفيد الغاية. لكم فيها منافع تنتفعون بها، لكم فيها منافع في هذا الهدي إلى أجل مسمى، يوم الذبح، يوم النحر، سواء يوم النحر الذي هو يوم العيد أو الأيام التي بعده في الأيام المعدودة، واذكروا الله في أيام معدودة، لأن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذبح وذكر لله سبحانه وتعالى، أيام الذبح تكون أيام التشريق التي تلي يوم النحر مع يوم النحر، تمام. يبقى هنا لكم فيها منافع إلى أجل مسمى، تظل تنتفع بها إلى أن يصل الأجل المسمى اللي هو يوم النحر، تمام. لكن هذا الكلام يبقى معناه أننا سنشرب لبنها ونركبها ونأخذ وبرها في هذه الفترة لغاية ما تصبح، وهي هدي؟ قالوا نعم. قالوا من أين أتيتم بهذا الكلام؟ قالوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا يسوق بدنا فقال لو اركبها، اركب هذه البدنة، فقال إنها بدنة، يعني إيه؟ يعني هدي لله. فقال اركبها، قال إنها هدي، قال ويحك اركبها. فهذا هذه الطائفة التي تقول بجواز ركوب الهدي للضرورة وبجواز شرب لبنه إن زاد عن فصيل، عن ابنه اللي بيرضعه، لو زاد عن ذلك يشربه، مش لا يلقيه في الأرض. فإذا إلى الأجل المسمى يوم النحر. طائفة أخرى قالوا لا، بل يحرم كل شيء. قالوا ما الدليل؟ قالوا إلى أجل مسمى. قالوا ما الأجل المسمى؟ قال حينما نسميها ونقول هذا هدي لله، فتظل تنتفع إلى أن تعينها مثل الأضحية وتقول هذه هدي لله. فالأجل المسمى أنك تسميها، يوم تسميها وتقول هذه هدي لله لا يجوز أن تركب ولا تشرب ولا تفعل. هذا هو القول الثاني عند هذه الطائفة. طائفة ثانية قالت لا، الشعائر أوسع من كونها هدي، يدخل فيها الهدي، لكن الشعائر أكثر من ذلك. نقول يبقى دخل فيها الصفا والمروة وعرفة وكذا، كل المشاعر المقدسة. قالوا طيب ما هي المنافع؟ لن يكون الوبر ولا الصوف ولا لا، سيدخل فيها أي منافع مثل التجارة، كما قال الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات إلى آخر. يبقى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ده المنافع. ولذلك قال هؤلاء المنافع المقصود بها المنافع لا تأتي في القرآن إلا دنيوية، لا تأتي المنافع في القرآن إلا دنيوية. وهذا من الممكن أن نقول من قال هذا المنافع يأتي فيها الديني والدنيوي. فهنا يقول هذه الطائفة تقول لكم فيها منافع من التجارة وغيرها. نقول لهم وما معنى الأجل المسمى؟ يقولون انتهاء الموسم، فبانتهاء الموسم سنرجع، فإذا المنافع ستنتهي. تمام، هذا هو القول الثاني. وقال بعضهم بل المنافع منافع أخروية التي شرع لنا في كل مشعر من المشاعر، سواء كان زمنيا عبادات، وسواء يوم عرفة مثلا، وسواء كان مكانيا مكان، المنافع أعم، فيدخل فيها التجارة ويدخل فيها العبادات التي تقع في ذلك الوقت. وذلك قالوا تعال بقى بعد موسم الحج وروح عرفة، وقف هناك وبيع قمصان ولا بيع كذا ولا كذا، في ولن تجد احدا، لا تجد احدا في عرفه، ولا احد في منى، ولا احد في المشعر الحرام، ولا صحاري جرداء. لا علاقه للناس بهذه المناطق، ارض المناسك، لكن تكون ممتلئه على عينها كما يقال بالملايين في ذلك الوقت. وذلك قال لكم فيها منافع الى اجل مسمى، انتهاء موقف وقت المناسك، ثم محلها إلى البيت العتيق. المحل، كلمة محلها إلى البيت العتيق، لو قلنا أن الشعائر يدخل فيها الهدي يترتب على ذلك ماذا؟ لو قلنا أن الشعائر المقصود بها الهدي فقط، يبقى محلها إلى البيت العتيق كما قال الله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، اللي هو ايه؟ وليس الكعبة المقصود، ولكن الى هنا الى البيت العتيق، هذا المقصود به امر على التوسعة. فالمقصود انها رائحة ذاهبة الى الكعبة هديا بالغ الكعبة، ولكن الكعبة ليست مكان للذبح، بل الذبح في منى، والذبح في فجاج مكة، والذبح كان قديما عند المروة. فإذا للذبح في أماكن لكنه ليس عند الكعبة، الكعبة لا يذبح عندها، ولكنه هدي للكعبة، فالكعبة هي المقصودة وإن لم يذبح عندها. ولذلك ذكر المقصد الأعظم من الحج فقال ثم محلها إلى البيت العتيق. يبقى هنا المحل الذي كلمة محلها، يعني ايه محل هنا؟ الذي ستحل به من حل، يحل بالمكان يعني تستقر وتنتهي. الغاية من الهدي انه ذاهب هديا للكعبة، فكلمة ثم محلها. ومن الممكن ان قلنا ان التفسير الشعائر كلها نقول ثم محلها الى البيت العتيق، لان كل العبادات والشعائر التي تختص بالحج كلها نهايتها ماذا؟ الطواف بالبيت الحرام، لأنه الأصل والقصد طواف الإفاضة. ولذلك صح عن عبد الله بن العباس رضي الله عنه كما قال عطاء، كان ابن عباس يقول الحديث في مسلم، كان ابن عباس يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حلا. قلت لعطاء من أين يقول ذلك؟ انظر السؤال عن الدليل، ابن عباس بيقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حلة، لابد يحل. فقلت لعطاء ابن جريج القائل من أين يقول ذلك؟ ابن عباس جاء، لأنه لا يوجد إنسان حجة بيقول لابن عباس، مش نيجي في هذا الزمان الشيخ فلان بيقول كلامه ده ما فيش عليه دليل. يعني ايه ما فيش عليه دليل؟ الشيخ لما يقول يبقى كلامه كله صح وكلام الشيخ كله بدليل والشيخ يوحى اليه. فيه يا جماعه انتوا هتدروشوا وتدعوا السلفيه؟ هي القضيه مش قضيه دروشه. كل عالم مسؤول عن الدليل، يسال عن الدليل. فهنا بيقول لابن عباس من اين يقول ذلك؟ قال من قول الله ثم محلها الى البيت العتيق. ما سكتش، قال قلت فان ذلك بعد المعرف. المعرف يعني ايه؟ يوم عرفه. فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله، وكان ياخذ بذلك من ماذا؟ من امر النبي صلى الله عليه وسلم حين امرهم ان يحلوا في حجه الوداع. يقصد مساله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من لم يسق الهدي ان يجعلها عمره. مش معناه ان مجرد ما يطوف يحل، لا، يطوف ويسعى بين الصفا والمروه ويقول له حل وانت الان متمتع، له فسخ الحج الى عمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج الى ابد الابد وشبك بين اصابعه. فقالوا له لعامنا هذا؟ أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد الأبد، بل لأبد الأبد. وحقق ذلك ابن القيم في زاد المعاد، والشيخ الألباني في حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى. فقول لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها. كل الشعائر بتنتهي عند ماذا؟ والإنسان يحل. ولذلك بمجرد ما يطوف طواف الإفاضة في الحج ها يحل له حتى النساء، يعني بالنحر ينحر ويحلق ويحل له كل شيء إلا النساء، الحاج المحرم. ثم إذا طاف بالبيت طواف الإفاضة لسه عليه رمي جمرات، لا مش مهم، حل له كل شيء حتى النساء. ثم محلها إلى البيت العتيق، وذكر البيت هنا بالعتيق مرة أخرى بعد أن ذكره وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نجعل ذلك محور حديثنا في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت،